وبقي أن نتكلم الآن عن فصلين نتمم بهما موضوع الغسل وهو الباب الخامس. الفصل هذا وهو الفصل التالي يتعلق بكيفية الغسل، طريقة الغسل، كيفية الاغتسال. وهو فصل ثالث آخر يحلو هذا الفصل هو في الأغسال المسنونة، الأغسال المشروعة، يعني التي ليست بواجبة، عكس الأول. فالفصل الثالث عقده المصنف في الأغسال المسنونة، أي التي تكون مسنونة يعني مندوبة بحق المسلم وليس واجبة عليه، بمعنى أنه إن تركها لا يكون مأثوما في ذلك، ولكن إن قام بها وأداها استحق على ذلك الثواب والأجر. وقبل ذلك نتكلم عن الفصل الثاني وهو في كيفية الغسل. قال المؤلف رحمه الله: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا أي الغسل إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن، يعني بدء باليمين ثم التيامن. أعيد هذه الفقرة التي عقدها المؤلف في هذا الفصل في كيفية الغسل. قال رحمه الله: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. الكلمة الأولى أو الجملة الأولى وهي قول المؤلف الغسل واجب، هنا في هذه العبارة تعرض المؤلف إلى تعريف الغسل لغة وشرعا. قال: هو أن يفيض الماء أي المغتسل على جميع بدنه أو ينغمس فيه، وكأنه أشار هنا إلى طريقتين في الغسل، إما بأن يفيض وأن يصب الماء على سائر الجسد، وإنما ذكر هذا يعني عموما، لكن بعد ذلك تأتي طريقة وكيفية في الغسل مأخوذة من هديه صلى الله عليه وسلم في الغسل، ولكن طبعا هذا بعمل على السنية. والواجب في الغسل أن يعم وأن يصب الماء على جميع بدنه من أعلى رأسه إلى أقمص قدميه دون أن يترك موضعا لا ينلو الماء، هذا هو الغسل الواجب لغة وشرعا، أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه، وذلك كأن يغتسل الإنسان في ماء البحر. فلو أراد أن يأخذ بالماء ويغرق بالماء من ماء البحر ويفيض على سائر جسده يكون قد أدى الواجب، ولكن لو فضل أن لا يستعمل ذلك بأن ينغمس فيه، أن ينغمس بالماء طبعا مع النية، لأن الغسل كالوضوء لا يكون شرعيا إلا بالنية، وهذه قاعدة معروفة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. فينغمس في الماء، إذا انغمس في الماء بالنية رفع الجنابة أو رفع الحدث يكون قد حقق وأدى الواجب الذي عليه وهو الاغتسال من رفع الجنابة وغيره. ولكن ها هنا مسألة وقع النزاع فيها عند العلماء: هل الدلك يدخل في مسمى الغسل أم لا يدخل؟ بمعنى هل يجب على الإنسان إذا اغتسل أن يدلك جميع بدنه أم أنه يكتفي برمي الماء دون أن يدلك؟ وللعلماء فيه قولان مشهوران، منهم من قال بأنه يجب الدلك في الغسل، واستدلوا بظاهر القرآن، قالوا لأن الله عز وجل يقول: وإن كنتم جنبا فالطهر. انظر الله سبحانه وتعالى لم يعبر بلفظ الغسل إلا في أعضاء الوضوء، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاستعمال الغسل هنا كان في في أعضاء الوضوء فقط. أما في تعميم الماء البدن فلم يذكره بلفظ الغسل أبدا ولا موضع في القرآن. فمن الغسل من الجنابة قال وإن كنت جنبا فطهر، والمرأة إذا اغتسلت من المحيض قال فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله. فقال العلماء كلمة تطهر أو فإذا تطهرنا فيه رب زائد على مسمى الغسل، وأقل ما في الدفع، وهذا دليل من قال بأن الدفع يجب. قال لي الله سبحانه لم يقل أغسل جميع البدن وإنما قال تطهر، فكلمة التطهر تعني معنى زائدا عن مسمى الغسل، ألا وهو يعني التنظيف وإيصال الماء إلى البدن، وهذا لا يكون ولا يكون كاملا ولا يحقق ذلك التطهير إلا بالدلك. فلهذا قالوا بأن الدلك واجب. والحقيقة أن المسألة لغوية كما قال الصنعاني، يعني النزاع يعود إلى مسألة لغوية وليست شرعية، لأنه يمكن أن يقال أنه ثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وحديث ميمونة وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان قبل أن يفيض الماء على سائر جسده، كان يغسل يديه ثلاثة قبل إدخالها الإناء، وطبعا هذا لا يكون إلا بعد الاستيقاظ من النوم، ثم كان بعد ذلك يغسل فرجه ثم يدرك يده على الأرض، يفعل ذلك مرتين أو ثلاث، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يشبع بأعضاء الوضوء، ثم بعد ذلك يعني يدخل أصابعه في أصول شعره هكذا يفعل، ثم يرمي ثلاث حفنات على رأسه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده. في بعض الروايات ثم يصب الماء على سائر جسده، وهذا الحديث أفاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل الرجلين، ثم بعد ذلك يغتسل الغسل كامل. وفي بعض الروايات فيه أنه توضأ وضوءه للصلاة، ولكن ليس فيه أنه غسل قدميه، وإنما كان غسل القدمين لما ينتهي من الغسل، أي لما أفاض الماء على سائر جسده ثم غسل قدميه. الأخ بالموسى مطلوب إذا كان موجود. فالحاصل أن من قال بأن الدلك يدخل في مسمى الغسل فقد استدل بظاهر القرآن، ولكن لو أتينا إلى الأحاديث التي وردت في صفة غسله صلى الله عليه وآله وسلم نجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على سائر جسده، ولو كان عليه الصلاة والسلام يدرك في غسله أي يدرك أعضاء بدنه لكان ذلك منقول إليه من أحاديث الصحابة، ولا سيما من أحاديث أزواجه رضوان الله تعالى عليه، كما في حديث عائشة وحديث ميمونة، وقد وصفتا غسل النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق بليغ، ولم يذكر أنه كان يدرك. ولهذا قال العلماء تحب هذه المسألة بأنه إذا قلنا الغسل فلا يمكن أن نفهم منه الدلك، لأن الدلك لا يدخل في مسمى الغسل أبدا. ولهذا لو أن إنسانا رمى بنفسه في البحر وانغمس فيه دون أن يدلك بدنه ثم خرج، طبعا مع وجود النية لكان رافعا للحدث الأكبر النواة، ويكون قد أدم عليه. فقلنا أن النزاع وقع في هذا الدلك يجب أو لا يجب، ومع ذلك فإن كلمة العلماء متفقة على أن الدلك مشروع. لماذا الدلك مشروع؟ لأن الدلك يؤدي الإنسان إلى استكمال الغسل، لأن أحيانا قد يفيض الإنسان الماء على سائر جسده وقد لا يصل الماء إلى بعض الأعضاء منها، لا سيما في المواضع المخبوعة مثلا كالإبط وكالمفاصل التي في الركبتين أو تحت الأذنين وما إلى ذلك من الأماكن المخبوعة. فإن حصل الدلك يكون ذلك من تمام الغسل. ولكن الحاصل أنه إذا عمم الماء على سائر جسده يكون قد أدى معه. فالمسألة كما قال الصنعاني هي مسألة خلافية لغوية، وإلا في الشرع فإن الإنسان يكتفي بصب الماء على سائر جسده ويكون قد أدى معه. ثم قال المؤلف: مع المضمضة والاستشارة الغسل. ذكر المؤلف أن من موجباته المضمضة والاستنشاق، وهذا ظاهر، لأن في المضمضة والاستنشاق إزالة المخاط وإزالة البخر وإزالة الروائح الكريهة وما قد يعلق في أنف الإنسان وفي أنفه من البقايا التي يستحسن بالإنسان أن يقربها. فالمؤلف شرع هنا بأن المضمضة والاستنشاق داخل في الوجود، يعني لما يغتسل الإنسان. ونحن قد ذكرنا في مسألة الوضوء بأن المضمضة واجب وأن الاستنشاق واجب في الوضوء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وثبت عنه أنه قال: وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفع. هذا أمر يفيد الوجوب. ثم إن وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم، وهذا قد أمر الله عز وجل به في آية الوضوء. ولا خلاف بين أهل العلم من أن المضمضة أو الفم والأنف داخلان في الوجه، وهذا من أدلة الوجوب أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء. وإن كان بعض العلماء كالمالكية والشافعية يقول بأن المضمضة والاستنشاق سنة وليس بواجب، معنى من تركها في الوضوء فوضوءه صحيح. ولكن الأدلة التي قامت من في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه المضمضة والاستنشاق من فعله أولا، ثم أكدها بقوله قال: إذا توضأت فمضمض، وقال: إذا توضأ أحدكم فليدخل في أنفه ماء ثم لينتفع. ولكن قد يقول قائل: هذا الوجوب في الوضوء، ولكن هل في الغسل دليل يوجب علينا التمضمض والاستنشاق؟ التحقيق في هذه المسألة أنه ورد من فعله صلى الله عليه وسلم في الغسل أنه تمضمض واستنشق، أقول من فعله. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أفرغ على يديه وغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله، هذا في حالة إذا كان الإنسان يغتسل من إناء أو من حلاب، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مضاجره أي الفرج، ثم دلك يده في الأرض يعني حتى يزيل ما علق بها من رائحة، ثم مضمض واستنشق، مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثة. وهنا فيه دليل على أن الإنسان إذا توضأ في الغسل وضوعه للصلاة لا يمسح برأسه، لأنه سوف يغسله بعد أن ينتهي من غسل يديه يفيض الماء على رأسه. فثبت بهذا الحديث، وهو حديث صحيح متفق عليه، أنه لما غسل عليه الصلاة والسلام وجهه ويديه غسل رأسه ثلاثة، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل يديه. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل مضمض واستنشق، ولكن هل ورد من أمره صلى الله عليه وسلم؟ والفعل لا يدل على الوجوب كما هو معروف، ولكن لم يرد كما قال المحققون من العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، وأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل. ولهذا كان القول الراجع في هذه المسألة أن المضمضة والاستنشاق في الغسل ليس بواجب، وإنما هي السنة. وبهذا قال الإمام الشافعي وقال مالك رحمه الله. أما أبو حنيفة رحمه الله فيقول بأن المضمضة والاستنشاق في الغسل واجبة، أما في الوضوء فيقول ليس بواجب بل هي السنة، أما في الغسل فيقول بأنها واجبة. ولكن قد يقال أن الإنسان لو توضأ يعني بدأ بالوضوء قبل الغسل، وهذا هو المعروف، هذه السنة في كيفية الغسل، أنه إذا بدأ في الوضوء يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق. وإنما قلنا بأن المضمضة والاستنشاق في الغسل سنة وليس بواجب، نقول أن إنسان أراد أن ينغمس مثلا في ماء البحر، أو أراد أن يفيض الماء على سائر جسده دون أن يتوضأ، نقول أنه لو ترك المضمضة والاستنشاق ما يكون تاركا لواجب. هذه المسألة. لكن المؤلف هنا قال بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان، يعني جعل المسألة الوضوء والغسل مسألة واحدة ولم يفرق بينهم. ثم قال رحمه الله: والدلك لما يمكن دلكه، وكأنه يذهب هنا إلى وجوب الدلك، ولكن قيده بالدلك الذي يمكن للإنسان أن تصله يده، بمعنى لا يتكلف كما هو معروف في بعض المذاهب لا سيما في كتب الحواشي من الذين يقولون بأن الدلك واجب، وأن ذلك الدلك لا بد أن يمس سائر أعضاء الجسم، حتى صار بعضهم يمسك المنشفة ثم يديره هكذا من ورائه، يعني في كل المواضع حتى يعني يمس سائر جسده منه، وهذا لا شك أن فيه من الغلو ما فيه. ولهذا المؤلف كان هنا منصف المقال: والدلك لما يمكن دلكه، ولكن قلنا هذا باعتبار من قال بأن الغسل الذي عبر الله سبحانه وتعالى عنه بلفظ تطهر يدخل في مسماه الدلك، وإلا فإنه قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدرك، هو مشروع نعم، ولكن أن يقال بالوجوب فهذا مما لا يمكن أن يدعيه الإنسان بدليل، يدعيه بفهم نعم، لكن أن يدعيه بدليل صريح فليس له ذلك. والدلك لما يمكن دلكه، ثم قال: ولا يكون شرعيا إلا بنية يرفع المجيب، وهذا معروف أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل لابد له من نية، عندك جنابة تريد أن ترفع هذه الجنابة، تريد أن ترفع الحدث الأكبر لابد لك من نية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعمال بالنيات. فلو ذهبت مثلا إلى حمام وأنت لم تستحضر هذه النية إطلاقا، وأنت عليك جنابة ولكن اغتسلت دون استحضار النية، لا يكون ذلك الغسل غسل شرعي، بل لابد من نية. والنية معروفة، النية محلها القلب ليس بها طرف كما يفعل البعض، يقول نويت أن أرفع الحد الأكبر أو أن أرفع الجنب، فليس الإبليس على الناس يأتي يقول لا، لابد أن تبين غرضك من هذا الغسل، فيقول أغسل للجنابة أو أغسل لكذا، هذا مما لا ينبغي أن يفعله الإنسان. بل إذا كان مستحضر في عقله في نيته بأنه سيدخل الحمام من أجل رفع الحدث الأكبر، فذلك هو فتلك هي النية، ويكون غسله حينئذ غسلا شرعيا لرفع موجبه، وإلا إذا لم تكن النية فلا يحصل له ما لم ينوي، وهذا ظاهر لا كلام عليه. ثم قال: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين. ندب بمعنى لم يوجب، ليس من الواجب وإنما من الندب، من المستحب، والمستحب إذا فعله الإنسان أجر عليه، إذا تركه لم يكن مأثوما. قال: وندب غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين، يعني في البداية أن الإنسان قبل الغسل، وهذا بيان في كيفية في طريقة الغسل، قبل أن يغتسل يتوضأ، ولكن مندوب، بمعنى لو أن الإنسان نوى رفع الحدث الأكبر وأفاض الماء على سائر جسده فلا يتوجب عليه أن يتوضأ ثانيا، لأنه يصعب عليه، لأن الإنسان إذا غسل يصعب عليه أن يتوضأ، فرفع الحدث الأكبر هنا يدخل في رفع الحدث الأكبر. ولهذا نقول أن إنسان كان على جنب وأراد أن يصلي أن يرفع الحدث وانغمس في البحر ثم خرج، جاز له أن يصلي دون أن يعيده، دون أن يعيده، لأنه يصدق عليه بأنه توضأ، لأن الغسل يعمم الماء على سائر جسده، والوضوء يعمم الماء على أعضاء المخصوصة، وهذه قد دخلت في الغسل. ولهذا ننبه إلى مسألة أخرى نبه إليها العلماء: لو أن إنسانا توضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل، وضوء ثم بعد ذلك أفاض غسل رأسه ثلاثا وأفاض الماء على سائر جسده. هل يعيد رمي الماء على ماء على الأعضاء التي غسلها في الوضوء أم لا يعيد؟ يعيد أم لا يعيد؟ يعيد. لا يعيد. لا يعيد. وإنما يفيض ماء على السائق وسائق العضو والباقي باقي جسده، لأن الأعضاء التي داخلة في الغسيل داخلة في الوضوء وقد مسها الماء. ولهذا لو أنه غسل يديه عند الوضوء إلى المرفقين لا يجب عليه بعد ذلك أن يعيد غسل يديه، يكتفي بإفاضة الماء على ما تبقى من جسده. ولهذا لو أن الإنسان توضأ وضوءه للصلاة لكن لم يمسح على رأسه لما وصل إلى يديه إلى مرفقين يأتي بالماء، كما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة أنه أدخل أصابعه في فصول شعره ثم بعد ذلك أفاض الماء ووضع تلك حفرة على رأسه. نعم. أثناء الغسل ومست يده فرجه فهذا ليس بنقض الوضوء إذا لم يكن بشهوة، لأن تطرق في حديث طلق بن علي إنه وضع ترميكا، فقد يمس الإنسان فرجه من غير قصد بدون شهوة فهذا لا ينقض الوضوء ولا يمس، وهو يعني لا داعي إلا أن يمسه، لكن إن مسه وقلنا لا ينتقل لا هو ولا غسله، لأنه إذا غسل مذاكره وهذا يكون في الأول لا يرجع إليه ثانيا، كما أنه إذا توضأ لا يرجع إلى أعضاء الوضوء ثانيا. هذا معروف. قال وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلى القدم. ولماذا قال المؤلف هذا؟ لأنه هذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قال أنه كان صلى الله عليه وسلم، منظر هذا حديث عظيم في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، هذا طبعا لما كان يغسل وعنده الإناء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه. هذا حديث عائشة وهو صحيحين، دل على أن تأخير غسل القدمين يكون في الأخير، يعني ما يكون في الأول، لكن في حديث ميمونة ورد بربط أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة بمعنى أنه يغسل قدمه أيضا ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسدي. ولكن هنا ما العمل؟ لا شك كما قال البيهقي رحمه الله بأن الأمر فيه سعة، الأمر واسع، فمن توضأ وضوءه للصلاة وغسل بما في ذلك قدميه فله ذلك، لأن الحديث في هذا صحيح وصريح، ومن أخرهما أخر غسل القدمين فهذا أيضا ورد فيه وثبت به الحديث وهو صحيح وصريح. ومن العلماء كابن عابدين من الحنفية فرق قال في مسألة تفصيل وهو كف من هذا الإمام، قال هذا الخلاف هل يغسل قدميه في الوضوء أم يؤخرهما عندما ينتهي من الغسل، قال هذا الخلاف فيه لبيان الأولى، يعني لبيان الأولوية وليس للجواز، قال أن الأمرين كلاهما جائز، ولكن هو فصل قال إن كان الإنسان يغتسل في مكان فيه ماء يتحجر فيه الماء قال هذا أفضل أن يؤخر غسل قدميه، واستدل برواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنحى يعني عن المغسل ثم غسل قدميه، وهذا في الحقيقة لا يكون إلا في الأخير ولا يكون في البداية. قال وأما إذا كان في مكان حيث الماء يجري فهذا له أن إذا توضأ أن يغسل قدميه يعني مع الوضوء ولا يؤخر، إذن فالأمر واسع. وإن كان المؤلف هنا قال وندب يعني في الغسل تقديم أعضاء الوضوء إلى القدمين فالأمر جائز، إما أن تغسل القدمين مع الوضوء وإما أن تؤخرهما لأن الحديث ورد في المسألة والأمر فيه سعة كما قال البيهقي وغيره. والأفضل كما قلنا أن الإنسان لابد أن يتوضأ ثم يغتسل، لأنه ثبت فيما رواه أحمد وأهل السنن في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ بعد الغسل، لم يتوضأ بعد الغسل، كان يتوضأ ثم يغتسل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، أنه اغتسل ثم توضأ، يبدأ بالوضوء ثم الغسل. طبعا هذا إذا لم ينتقض وضوء الإنسان، أما إذا انتقض وضوءه وهو في الغسل بعد ذلك لابد له أن يعيد الوضوء. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر لما سئل عن الوضوء بعد الغسل قال وأي وضوء أعم من الغسل، كأنهم كانوا يستنكرون على الإنسان أو ينكرون عليه وضوءه بعد الغسل، قال وأي وضوء بعد الغسل، هذا كان يغتسل يعني وقد عم من على سائر جسده، فأن له أن يتوضا بعد الغسل، هذا يكفيه يعني ذلك الغسل يقوم مقام الوضوء، لكن السنة أن يتوضا ثم بعد ذلك يغتسل، بمعنى يفر الماء على سائر جسده. وهذا روي عن جمع من الصحابة، حتى قال القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على نية طهارة الحدث أو تأتي على طهارة الحدث، يعني كانوا يرون أن الإنسان إذا اغتسل لا يجب عليه الوضوء ثانيا، ولكن السنة كما قلنا أنه لا يبدأ بالغسل وإنما يبدأ بالوضوء ثم بعد ذلك يغتسل. فهذا الذي ذكر المؤلف هذه المسألة، ثم قال بعد ذلك ثم التيامن، هذا في كيفية الغسل ليس بواجب ولكنه سنة. التيامن ما معنى؟ أن الإنسان يبدأ باليمين، وقد ثبت التيامن عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعموما وخصوصا. أما العموم فما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يبدأ باليمين في طهوره يعني في الوضوء، لما يبدأ يغسل مثلا يده يبدأ باليمين، إذا أخذ رجله يبدأ باليمين ما يدعي الشمال، وكل أمر محبوب مرغوب فيه يدل على الطهر والنزاهة والكمال فالأولى أن يبدأه الإنسان باليمين. فدخول المسجد يكون بالرجل اليمنى، فإعطاء الشيء أو أخذ شيء إنما يكون باليمين، الأكل يكون باليمين، الإنسان إذا نام ينام على شقه الأيمن، إذا وضع الميت في اللحن أو في الشق يوضع على جنبه الأيمن، فكل أمر يدل على الطهر ويدل على الخير ويدل على النزاهة ويدل على الجمال فإنه يستحب أن يكون باليمين تشريف اللحن. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، كان يعجبه التيمم في طهوره وفي تنعله، تنعله يعني لما يلبس حذاء من يصبطه يبدأ باليمين الأمر، لكن إذا نزعها في النزع يبدأ باليسار، لكن إذا لبس يبدأ باليمين، في تنعله وترجله، ترجله يعني لما ينشط يبدأ باليمين ما يأتي على اليسار. كذلك عند الحلاق أفضل، هذه سنة إذا كان واحد حلق هنا يتعلم هذه السنة، يحلق الناس يبدأهم باليمين، يبدأ شيء يضرب بطل منا ولا منا ولا إلا على الشمال، المعنى أن قال أسمع عن في اليمين يذكر هذه معها سنة عند الحلاقين. وهذا الحلاقين كان لما كان يعني يحلق بعد الحج يعني وهو من نسب الحلق يوم الحج من نسب، وحتى في العمر والحلق أفضل يعني من القصر، كان يقول يبدأ للحلاق يبدأ باليمين أن يبدأ باليمين تشريف الله. فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وفي تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله، هذا في العموم. أما الخصوص فأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما في حديث ذلك يغسل أعضاء البدن أو يغسل جسده يبدأ باليمين، لكن هنا تأتي مسألة، قد يقول الإنسان الرأس النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله أنه بدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لكن الجسد الأعضاء ظاهرة يدين أو الرجل في اليمين في الشمال، لكن الجسد أين فيه شمال أين فيه؟ ولهذا كان هناك من العلماء من قال بأنه يكفي أن يفيض الماء على سائر الجسد، يعني لا ليس في اليمين في جسد. ولهذا لما في حديث عائشة أم ميمونة قال فأفاض الماء على سائر الجسد ولم نذكر أنه بدأ بالميان، ولكن هذا قد لا يخاض من الحديث الخاص وإنما من حد العمى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وفي شأن جسمه، ولهذا لو أن الإنسان بدأ بغطي شقه الأيمن مستندا لهذا الحديث، وهو أن كان يعجبه التيمم في أموره كلها كان محسن ولم يكن مسيء. وأما إذا اعتقد أن الجسد واحد ليس في اليمين وليس في اليسار فله ذلك. ولهذا سمعت هذا من فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله في رمضان أشير في هذه المسألة، فكان توقف فيها فقال يعني إن أخذنا بهذا الحديث حديث العموم فلنا أن نقسم الجسد إلى نصفين نقول هذا يبين هذا الشيء. وأما باعتبار أن الجسد واحد فيمكن إفاضة الماء على سائر الجسد، أخذ بهذا الحديث أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع ذات حياة الحزين بالماء على رأسه أفاض الماء على سائر الجسد. ولكن مع ذلك نقول لو أن الإنسان بدأ باليمين في جسده لكان أفضل، لأن الرأس يمكن أن يقال بأنه شكل واحد وليس به يمين وشمال. ومع ذلك المسلم لما قصر رأسه بدأ باليمين ثم أتى على الشمال، فكذلك يمكن أن نطبق هذا على الجسد، فنبدأ باليمين ثم نأتي إلى الشمال، هذا التيمم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف بعض الأغسال المسنونة، أي الأغسال المستحبة. قال ويشرع أي الغسل لصلاة الجمعة والعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. المؤلف قال بأن الأغسال المسنونة يعني المستحبة ليست واجبة هي خمسة، والحق أنها أكثر من خمسة قد تصل إلى سبعة أو ثمانية نذكرها في آخر الدرس. لكن بدأ المؤلف بقوله ويشرع الغسل للجمعة. هذه مسألة مما تنازع فيها العلماء كثيرا، هل غسل الجمعة واجب أم هو سنة مؤكدة يعني ليس بواجب؟ هذه من أعظم المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ولهذا تجد الكثير من الناس بل من العلماء من لم يرتد فيها قول واحد، وإنما يقول بأن الأمر ظاهر بين الوجوب وبين السنية المؤكدة. فالحافظ ابن عبد البر رحمه الله حافظ المغرب ينقل إجماع العلماء سلفا وخلفا على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وهو السنة المؤكدة، وهو مذهب مالك والشافعي، وذكر فيه أدلة عظيمة من قرأها جزم بأن غسل الجمعة ليس بواجب. من بين هذه الأدلة التي استند إليها الحافظ ابن عبد البر وغيره وحتى الباجي في المدح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثه صحيح: من توضأ للجمعة فبها ونعمة ونعمة، ومن اغتسل فذلك أصح. قال هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فذلك أفضل، فقوله أفضل ما يدل عن الوجوب، بمعنى لو أنه ترك الغسل يكون قد أدم عليه. قال من توضأ للجمعة فبها ونعمة، قالوا هذا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب وأنه لتنظيف لسليم. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة في السبع وأنصف غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هذا الحديث صحيح يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد واجتمع وأنصف غفر له ما بين كل جمعة والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. قالوا هذا في هداية النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى، قال من توضأ، بمعنى يكفي القادم الأتي الجمعة أن يتوضأ. هذه من بعض أدلته، وإلى الأدلة كثيرة، وهناك آثار عن الصحابة كثيرة تدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب. وكان ردهم على أدلة ما قال بالوجوب كقول الرسول غسل الجمعة واجب على كل محترم، قالوا ليس هنا الواجب واجب فرض، وإنما الواجب هنا هو واجب يعني السنية وواجب الفضيلة، أو أنه واجب من حيث الأخلاق الجميلة كما قال الحافظ ابن عبد البر، كما تقول واجب حقه. قال أن اللفظ الواجب لا يعني دائما هو الواجب الشرعي المعروف، أنه إذا لم يقم به الإنسان أثم وإذا قام به أجر، لأن أحيانا قد يكون فعل الواجب أو الواجب لا يدل على الواجب الحتمي الذي يكون فرض على الناس، ولهم أدلة في ذلك كثيرة. هذا قول. وهناك قول ثاني ممن قال بأن غسل الجمعة واجب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتمل، وهو حديث صحيح مشهور في الصحيحين وغيرهما، حتى قال أحد رواه وهو عمرو بن سليم قال أشهد بأن غسل جمعة وجه. ونفسنا قال بعد ذلك بالحديث قال ولي السن أنه اللي تعمل سواك ولي التطيب. لكن هذا الصحابي قال أما الاجتياب أو الاجتناء والتطيب فلا أدري أفرض هو أم وجه. قال أما غسل الجمعة فأشهد بأنه وجه. هذا من أدلة من قال بأنه وجه. ومن أدلتهم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. قالوا هذا أمر يفيد الوجوب ولا صارف له عن هذا الوجوب. إذا جاء أحدكم الجمعة قال فليغتسل. وهذا قول ممن قال بالوجوب قال به بعض الصحابة وقال به طائب من السلف وهو من أهل الظاهر وأصحابه له أدلة قوية. هذا قول ثاني. ومن أدلته أيضا ما ثبت في الصحيح وهو في البخاري أن عمر بن الخطاب كان على المنبر فجاء عثمان رضي الله عنه وفي رواية أحد من المهاجرين هذا من فقه الرواة أنهم كانوا لا يذكرون الاسم الرجل إذا كان في أمر يكون فيه شيء من الانتقاص أو الحرب قبله فكان يقول أحد من المهاجرين وهو عثمان فقال له عمر لما تأخر. قال تأخرت لأنه كان مشغول. فقالوا حتى سمعت التأذين فاكتفيت أن توضأ يعني لم أقدس التوضأ. قالوا واقتصرت على الوضوء في كلام ما معناه وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الوضوء. قالوا ومع ذلك يعني تدخل يعني تأخرت عن حضور الجمعة فلك التبكير إلى الجمعة ثم بعد ذلك تترك الغسل تكفي الوضوء وتعلم ومن عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذا قاله عمر بن الخطاب لعثمان بن عفان. قالوا من مجمع من الصحابة والمنكر عليها قالوا هذا فيه دليل قوي على أن الغسل واجب ولأن عمر قاله بمحضر الصحابة. ولكن هذا الدليل تمسك به من قال بالوجوب لكن الذين قالوا بالسنية قالوا بل هذا دليلنا هذا يدل على أنه سنة وليس بواجب. قال لأنه لو كان واجب لقال هذا خرج في المسجد وأغسل وعوده ولكن بقي في المسجد ولم يخرج فدل على أن صلته صحيح وأن الغسل ليس بواجب. فهمت القضية؟ وهذه المسألة تكلم فيها العلماء كثير جدا حتى أن من يذهب إلى طرف الوجوب قد يقنع به ومن قال بأنه على السنة قد يقتنع بذلك. ولكن ثم تقول الثاني وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذا قال إن كان وهذا قال به بعض العلماء الحنابلة قال إن كان به أذى ورائحة يحتاج إلى إزالتها كان الغسل عليه واجب ذلك الإسلام وهو السنة في حق غيره. معنى الإنسان إذا لم يكن به أذى لا يغسل. فلهذا قول ابن تيمية كأنه يجمع الأقوال من قال بالسنية ومن قال بالوجوب وهو في حقه. يعني الإنسان الذي به أذى وفي رائحة واجب لأنه إذا دخل المسجد قد يؤذي إخوانه ويؤذي الملائكة ولهذا قالوا بأن القصر هو الذي تنظيف. وأما في حق غيره من كان نظيفا فلا يحتاج إلى أن يغسل ولعل هذا هو أجمع الأقوال لا سيما وقد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوجب عليهم القصر في بلاد الإسلام لما كانوا يلبسون نوعا من أنواع اللباس يخرق فيه الرائحة. لكن بعد ذلك لما يعني توسع الأمر عليهم وأصبحوا في رغد من العيش بدأوا يلبسون لباس الصوف وهو أفضل من اللباس الأول الذي كانوا يلبسونه. فكانوا أبعد الناس عن الوعي الكريم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل بهم من الوجوب أولا إلى السنية في الآخر. ولهذا قال ابن تيمية جمعا بين الأدلة الفارقين بأنه يكون واجب في حق البعض ويكون سنة في حق البعض. ومع هذا نقول كما قال ابن القيم أن أحاديث الأمر بالغسل في يوم الجمعة آكد وأوجب من أحاديث الأمر بوجوب الوجه وبوجوب الوضوء من مس النساء أو من الرعاب أو من الخيل أو من الحجارة بل أحاديث التي فيها وجوب الغسل يوم الجمعة أوكد من أحاديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر وارد لكن الأحاديث التي ورد في وجوب الغسل أوكد من أحاديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله لأن نذهب إلى القول الذي ليكون خاتمة للكلام. المؤلف رحمه الله الشوكاني في كتابه ليل الأوضاع يدرس الوجوه، يقول بأن الرسل جمع واجب، لكنه في السيد الجراء وهو من آخر كتبه وهنا في كتابه في الدور الثانية في هذا المثل يدرس بأنه مستحب وله سنة وليس بواجب. وهذا طبعا من إنصاف العلماء وبالعلمين أنهم يتبنون قولا ويعقدون عليه الحكم ويجسمون به ويكسبونه ويعلمونه الناس، ولكن إذا ظهر له الحق وبحثوا واستبان له قول آخر رجع إليه من غير أن تتركب في نفوسهم عقبا ودون أن يكونوا مستحين من ذلك. وهذا هو العلم وهذا هو الإنصاف. وقد ثبت هذا عن أبي حنيفة رحمه الله كان يقول نقول القول اليوم بعد يوم ونرجع عنه بالقرب، يوم نتكلم كلام ونرجع عنه بالقرب. هذا العلماء، ولهذا يعيب علينا بعض الناس احيانا قد نجيب انسان على سؤال تبين لنا فيه الحق او كل العلم بانه على هذه الطريقه او انه على هذا الشيء، ثم بعد ايام بعد شهور يتبين لنا قول اخر او نهتدي الى مساله او الى ادله افضل واوسع وابين واخر فيقول الامام خالف القول يباع ويرجع. هذه قال الاتباع. فما بالك نحن قد يكون لنا اربع لحظات في اليوم، وهذا هو العلم ان الانسان يتبنى القول ويعتقد ويعمل به، لكن ان ظهر له بعد ذلك الحق وجب ان يرجع اليه، فالحق حق ان يتبع كما قال الله عز وجل. كان اهل العلم فيه الغسل للعيدين، لعيد الاضحى او لعيد الكبد. وقد ورد فيها حديث منها حديث سعد الفاكهي بن سعد أن صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويغتسل للعيدين، لكن هذا الحديث كما قال البصراء وأهل العلم في هذا السند بأنه حديث لا يصح، بل بعضهم قال بأنه موضوع، فلهذا لم يثبت، نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع، مرفوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ليوم العيد، لم يثبت عن النبي. وما يمكن استدلاله في هذا، لان قد يقول السائل كيف يقول المؤلف بان الغسل العيدين مستحب؟ نقول ثبت هذا عن علي رضي الله عنه فيما رواه البيهقي بسند صحيح أن رجلا سأل عليا رضي الله عنه عن الغسل، فقال له علي اغتسل ما تشاء، فقال له الرجل الغسل يعني يريد ما هو الغسل المشروع المسنون يعني الذي أجر عليه، فقال له غسل الجمعة وغسل يوم الأضحى وغسل يوم الجمعة وغسل يوم عرفة. فهذا من كلام علي يدل على أن الغسل مشروع يومي. وثبت بسند صحيح بما رواه مالك الشافعي عن عبد الله بن عمر وهو من هو بتمسكه باسم الله وسلم انه كان اذا خرج يوم الفطر يغتسل. وكان سعيد بن المسيب يقول سنن الفطر ثلاث، سنن الفطر ثلاث: المشي الى المصلى والاكل قبل الخروج والاغتسال. فهذه اثار تدل على ان الغسل يوم العيدين إن شاء الله، نسيما في الحديث من أطل الذي ذكرناه عن علي رضي الله عنه وأطل عبد الله بن مسعود بن عمر أنه إذا خرج إلى المصلى في يوم الفطر يغتسل. وللعيدين، ثم قال ولمن غسل ميتا، الذي يغسل الميت لا يجب عليه وإنما يسن بحقه هو مشروع. وإن كان ظاهر الحديث، ظاهر الحديث يفيد بأن الذي يغسل الميت يجب عليه أن يغتسل، لأنه ثبت بحديث صحيح رواه أحمد وأهل السنة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل ميتا فليتوضأ. ليغسل الميت يغتسل، وليحمل الميت يرده هذا يتوضأ. فهذا الحديث ظاهره أنه من غسل ميت وجب عليه الغسل. ولكن المؤلف هنا لم يذهب إلى وجوب الغسل على المغسل الميت، وإن كان قال به بعض العلماء منهم أبو هريرة وأهل الظاهر والإمامية يقولون بأن الغاسل للميت يجب أن يغسل، ولكن الحق في هذه المسألة أن الذي يغسل الميت لا يجب عليه الغسل، وإنما يسلم بحقه، يعني يندب مشروع إن يغتسل بها ونعمة، وإن ترك الغسل فلا يكون غاسلا. تقول ما هو الدليل؟ لأن قوله من غسل ميتا فليغتسل هذا يفيد الوجوب، لكن هناك من أحاديث ما صرفت هذه الوجوب، منها ما جاء في السنن الكبرى وفي مصدر الحاكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهو حديث حسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الميت ليس بنجس، فإذا غسلت الميت يكفي أن تغسل يديك. هذا دليل على أن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب. وكذلك لقول عبد الله بن عمر قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا كلام عبد الله بن عمر هو الفصل في هذه المسألة، قال: كنا نغسل الميت فمنا من لا يغتسل، هذا دليل على ليس بواجب كانوا يعرفون، ومنا من يغتسل ليعرف بأنه مستحب فيغتسل من أجل الفضيلة من أجل نيل الدواء. ولهذا نقول لو أن إنسان كان له وقت متسع كأن يكون في بيته أو مكان موجود فيه الماء فالأفضل أن يغتسل، أما إذا وجد بمكان قد لا يكون فيه مغتسلا وقد لا يجد ماء فلا يتكلم، يكفي بأن يغسل يديه ويتوضأ ويصلي الصلاة على العادي. قال: والإحرام لما الإنسان يريد أن يحرم ليدخل بحج أو عمرة فهذا يستحب في حق الإحرام ولا يجب، لكن المشكل أن بعض الكثير من الحجاج قد يفتيه بعض الناس بأن غسل الإحرام واجب، فأحيانا تراهم يتخلفون عن أصحابهم فلا يلحقون بالرفض من أجل أنهم يبحث عن الماء، وقد يكون مثلا إذا كان في المطار أو كان في مكان الذي يعقد فيه الإحرام كان يكون في ذي الحليفة لما يخرج من المدينة، ويكون المكان مملوء بالناس مملوء جدا وهو يريد أن يغتسل، وربما لو بقي أكثر من ساعتين فاستطاع ذلك، فهو يؤخر ثم الآن ويظن أن الغسل هو واجب، من هذا هو ليس بواجب وإنما هو مشروع. ومع ذلك قد يغتسل الإنسان مثلا إذا كان في المدينة يغتسله فندق قبل أن يصل إلى مكان إحرام، أو إذا كان يدخل مكة محرما على الطائرة، طبعا هذا لا يغتسل في الطائرة مستحيل، حتى الوضوء لا يجب الحمل، وإنما يغتسل هنا يدخل في بيته ويخرج بعد أن يطيب نفسه وبعد أن يغتسل ويحرم في الطائرة، يعني قبل أن ينزل إلى المطار يعني إلى دينه. لكن الغسل في الإحرام مندوب، لأنه ثبت من حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا حديث أخرجه الترمذي وحسنه وهو كذا، فهذا فيه مشروعية الاغتسال عند الإحرام. وأما المسنون الخامس من الغسل دخول مكة، إذا دخل مكة وتمكن من الاغتسال له أن يغتسل فهذا مشروع، وإذا لم يتمكن جاز له أن يدخل من غير غسل. والنبي على ذلك ما أخرجه المسلم عن ابن عمر أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي قوة، قوة هذا مكان خارج عن مكة، يعني الإنسان إذا كان جاز منه يقتداء بمكان عليه السلام يبات في ذلك المكان، نسيما إذا كان في الليل ثم يدخل مكة نهار، لكن هذا لا يدل بأن الإنسان يجب عليه أن يدخل مكة نهار، فقد يستطيع الإنسان أن يدخل بعمرة أو بحج في ليل أو نهار، لكن كان ابن عمر إذا مر في هذا المكان يسمى قوة كان يبيت به ولا يدخل مكة إلا نهار، فإذا أصبح اغتسل ثم دخل مكة، فهذا الأمر يدل على أن الاغتسال قبل دخول مكة مستحب، أخرجه مسلم وأخرج البخاري معناه. ولكن العلماء حتى وإن قالوا باستحباب الغسل عند دخول مكة لم يقولوا بأن من ترك الغسل تكون عليه فيه، ولهذا قد يترك الإنسان الغسل ويدخل مكة وليس عليه شيء، لا فدية من إطعام ولا صدقة ولا نسك. فهذه إذا هي الأغسال المستحبة التي ذكرها المؤلف، وإيجاد هناك أقسام مشروعة لم يذكرها المؤلف، مثلا الاغتسال عند كل جماع، لأنه لما سئل وكان يقف على النساء يغتسل عند كل امرأة، فقيل له بذلك فقال هذا أطيب وأسمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك المستحارة يعني المرأة التي لا ينقطع دمها، هذه مستحبتها أن تغتسل عند كل صلاة، أو على الأقل أن تغتسل في صلاتين، يعني تؤخر صلاة الظهر وتقدم صلاة العصر، تغتسل لهما وتصلي الظهر والعصر، ثم المغرب والعشاء أيضا تؤخر المغرب وتصلي معها العشاء بغسل واحد، وأما الفجر فتغتسل له بغسل واحد، ولكن هذا مستحب بحق المستحارة، وإلا فهو يجب عليها الوضوء فقط. وكذلك الاغتسال عند الإغماء، الإنسان فيكون مغمى عليه يعني نصرع، يسحب بحقه الإغماء يغتسل عند الإغماء. فقد ثبت أن توصل في مرضه الذي توفي به لما أغمي وثم استفاق أمر بأن يوضع له إناء مخلط كان لحفصة رضي الله عنها فاغتسل به. كذلك الاغتسال عند ذكر المشرك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب جاء علي ابنه وأخبره بموت أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فواره، ولما رجع قال له اغتسل، ولكن غسل سنه وليس غسل وجوب. وكذلك الاغتسال يوم عرفه، هذا ثبت من اثر علي بن ابي طالب، لما ساله ذلك الرجل عن الغسل قال له غسل الجمعه وغسل يوم النحر وغسل يوم الفطر وغسل يوم عرفه. فهذه الاغسال المشروعه ذكرناها تتمه لموضوع الاغسال المسنونه، ولكن لم يتطرق اليها المؤلف، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. واخيرا اعلمكم ان الندوه ان شاء الله تكون غدا بين صلاه الظهر والعصر ان شاء الله، يعني بعد صلاه الظهر مباشره نشرح في الندوة الثانية التي عقدناها في مسجدنا هذا، والتي تكون تحت موضوع الفتوى أهميتها وخطرها وأداء المفتي وأداء المستفتي، وهو موضوع مكمل لموضوع العلم وكيفية طلب العلم، يكون إن شاء الله فيه بعض الأمور التي نستنير بها ونعمل بها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك.